مفرش كرومبو للنجم عمر معرونة ثواني ويعلن سر اختفاء الشنطة صح صح وعى تماما شرارة البغبغان يا أوشا أحل يا بخيت كسرت البيت أحل يا بخيت كسرت البيت ارجع يا عديلة الليلة جميلة ارجع يا عديلة الليلة جميلة يا صباح الصباح بابا مفتاح يا صباح الصباح على بابا مفتاح يا نجم صح صح فوق على بابا صندوق يا نجم صح صح فوق على بابا صندوق دي فكرة مستحيلة الشنطة ويا عديلة دي فكرة مستحيلة الشنطة ويا عديلة دبختي البريمو وعديلة انتيمو دبخة البريمو وعديلة انتيمو عرفتوا الشنطة فين عرفتوا الشنطة فين الزغزغة تضحك الزغزغة تضحك الزغزغة تضحك باسم كل بلدنا خليكم فاكرين يا محترمين عشان كل بلدنا كابتن عمرو نجيب عم اسلام يا نصر وداعا للعزوبيه اسلام في السعوديه عم نبيل يا ساهر علشانك يا ابو يوسف علشانك يا ابو محمد اولاد الصياد